بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. ما زلنا في كتاب الإجارة باب الغصب. قال: هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، ومن غصب شيء فعليه، ومن غصب شيئا فعليه رده، فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه فورا، ويجب عليه أيضا أجرة رده، لما روى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم وأفاد الذهبي، وهو كما قالوا. فالأغرب من رواية الحسن عن سمرة متصلة كما سبق بيان ذلك في المسألة 22 و300، ولو شاهد من حديث يزيد بن السائب مرفوعا لأحمد وغيره. قال: ويجب على الغاصب أيضا أجرة مثله إن كان له أجرة، أي يجب عليه أجرة مثل هذا الشيء الذي غصبه، إن كان هذا الشيء مما يؤجر عادة مدة مقامه في يده، لأنه فوت على صاحب السلعة منفعتها هذه المدة، والمنافع لها قيمة، فيجب عليه ضمان هذه المنفعة بدفع قيمتها كالأعيان. وإن نقص الشيء المقصوب وقت وجوده عند الغاصب فعليه إرش نقصه. عليه إرش نقصه يعني يدفع المبلغ النقص، المبلغ النقص النقيصة اللي حصلت في يده، يكون يدفع إرش النقص اللي هو الحاجة اللي نقصت يدفعه. صلى الله. فينظر كم قيمة هذه السلعة المقصوبة قبل غصبها، وكم قيمتها عند رد الغاصب لها، فيغرم الغاصب لصاحب السلعة ما نقص من قيمة هذه السلعة عند رده لها، أنه يلزمه ضمان السلعة كاملة لو تلفت، فكذلك يلزمه ضمان نقصها قياسا للبعض على الكل. ولأنه نقص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه كما لو تلفت بعض السلعة. وإن جنى العبد المقصوب وقت وجوده عند الغاصب، كأن يحتدي على مال شخص فيتلفه، أو يحتدي على شخص فيتلفه عضوا من أعضائه، فإرش جنايته عليه، فيجب على الغاصب أن يدفع للمحتدي على ماله المعتدى على ماله أو على بدنه قيمة هذه الجناية، لأن هذه الجناية نقص في هذا العبد، لأن الجناية تتعلق برغبته، فكانت مضمونة على الغاصب كسائر نقصه، سواء جنى على سيده أو جنى على أجنبي، فيجب على الغاصب أن يدفع قيمة هذه الجناية، سواء كانت جناية هذا العبد على مالكه الذي غصب منه، أو كانت جنايته على شخص آخر غير مالكه، لما سبق في المسألة الماضية. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمير من شاء منهما، أي إذا احتدى شخص على هذا العبد فأتلف عضوا من أعضائه مثلا، وكان هذا الجاني غير سيد العبد وغير الغاصب له، فلسيد العبد وهو مالكه الخيار أن يأخذ قيمة هذه الجناية على عبده من الغاصب أو من الجاني. أما الغاصب تجب عليه لأن النقص في هذا العبد حصل وهو عنده، أما الجاني فتجب عليه لأن التلف حصل بفعله. فإن أخذ السيد قيمة الجناية من الغاصب رجع الغاصب على الجاني، لأنه هو المباشر للجناية. وإن زاد المقصوب وقت وجوده عند الغاصب رده بزيادته سواء كانت هذه الزيادة متصلة كسمن العبد والدابة، كسمن العبد والدابة، وكان يحرس الغاصب الأرض، أو منفصلة ككسب العبد وأجرة الدابة والسيارة، فكان تلد الدابة لقول صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم من حق، ولأن هذه الزيادة نماء ملك المخصوب منه، أو زيادة حصلت في ملكه ولا يمكن فصلها عنه، فصارت تابعة له. وإن زاد ونقص ليس لعرق ظالم من حق. روى أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد، وروي مرسلا، وقد رجح الترمذي والدارقطني رساله، وله شواهد من أحاديث عدة من الصحابة يتقوى بها. ينظر المسند وصحيح البخاري من الفتح، والحرس والمزارع باب من أحياء أرضا مواتا للعلل للدارقطني، ونصب الراية وتنقيح التحقيق والدراية والتلخيص. وفيه قوله: لعرق ظالم، وهو بالتنوين، وبه جزم الأسهري وابن فارس وغيرهما. وغلط الخطابي من رواه بالإضافة، وقال في الاستذكار: لم يختلف أن معنى الحديث أنه الغرس في أرض غيرك. وإن زاد ونقص قال في الأصل والنقص والتصويم من النسخة المطبوعة مع العدة بشرف الدكتور عبد الله التركي. أي أن هذا المقصود إن زاد وهو عند الغاصب ونقص من جهة أخرى كان تلد الدابة ويصيبها هزالة وكان يتعلم العبد عند الغاصب صنعة ويمرض رد الغاصب بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعلها بغير فعله فالزيادة التي في المقصود تكون ملكا للمقصوب منه سواء كانت هذه الزيادة أحدثها الغاصب كتعليم صنعة أو حدثت بغير فعله كسمن الدابة لما سبق ذكره في المسألة الماضية ويجب على الغاصب ضمان قيمة النقص الذي حصل في المقصود لأنه حصل وقت وجوده عنده فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما لما سبق ذكره قريبا وضمن نقصهما إن نقصا فلو نقصت قيمة الباب عن قيمة الخشبة أو نقصت قيمة الإبر عن قيمة الحديد لازم الغاصب دفع هذا النقص لأنه نقص حصل بفعله ولو غصب غطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فغصره أي نغشه وطرزه أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا فكذلك يجب أن يرد مع هذه الزيادة وإن نقصت قيمة شيء منها عن أصله ضمن مقدار النقص ما سبق ذكره قريبا وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت هذه الزيادة ولا يزال عند الغاصب رده ورد معه قيمة الزيادة التي ذهبت لأنه فوت على المقصوب منه الاستفادة من المقصوب حال وجود هذه الزيادة فيه فلزمه ضمانها وإن تلف المقصوب وتعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا أو غيره مما له مثل بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولأنه تعذر عليه رد عين المقصوب فوجب عليه رد ما يقوم مقامه وهو مثله وهذا مجمع عليه ينظر الشرف الكبير مع الإنصاف نقل عن ابن عبد البر ونيل الأوطار عندنا كلام ممسوح في كلام ممسوح حتى أي إذا كان الشيء المقصود هو قيمته مجمع عليه بعدك ما في مزع عندنا كان هنا أنا عندي هنا في كلام كذا بعدين أي إذا كان الشيء المقصود أنا عندي عبارة مقصود خلاص هنا دي ناقصة هنا ما مكتوبة ما مكتوبة أي إذا كان الشيء المقصود من الأشياء التي ليست له كان وقيمته إن لم يكن كذلك أي إذا كان الشيء المقصود دي ناقصة من الأشياء التي ليس له مثيل وتلف وتعذر رده وجب على الغاصب أن يغرم قيمته لأنه تعذر رده وتعذر رد المثل فوجب ما يقوم مقامهما وهو القيمة هذا نعم. الساقل عندك القبلية نعم ثم إن قدر على رده وأخذ القيمة أي أن الغاصب إذا قدر بعد دفعه لقيمة المقصوب على رد هذا المقصوب كأن يكون فقده ثم وجده وجب عليه أن يردها عين المقصوب إلى المقصوب منه ويسترد القيمة التي دفعها لأن المالك أخذ القيمة على سبيل العوض عن ملكه فإذا قدر على رده ملكه إليه وجب بذله له كما لو لم يكن أخذ القيمة وإن خلط المقصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه أي إذا خلط الغاصب هذا الشيء الذي غصبه بشيء آخر مثله بحيث لا يمكن استخراج المقصوب ولا فصله عن ما خلط به يعني يخلط الزيت المقصوب بزيت مثله أو يخلط البر المقصوب بر مثله وجب عليه أن يدفع إلى المقصوب منه جزءا من هذا المخلوط بمقدار المقصوب أنه قدر على رد بعض مال المقصوب منه إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل المثل في الجمع قال الشرح الكبير وذلك لأنه إذا دفع إليه منه فقد دفع إليه بعض ماله وبدل الباقي فكان أولى من دفعه من غيره فما لو غصب صاعا فتلف بعضه فإنه يجب رد ما لم يتلف ومثل الذي تلف وإن خلط بغير جنسه كان يغصب زيت ذرة فيخلطه بزيت شعير فعليه مثله من حيث شاء لأنه لما خلطه بغير جنسه حال بين المقصوب منه وبين عين ماله الذي غصبه منه فوجب عليه رد مثله كما لو أتلفه وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وجرتها فيجب على الغاصب أن يقلع الغرس الذي غرسه ويجب عليه أيضا أن يرد الأرض إلى صاحبها أن يرد معه مقدار ما نقص هذا الغرس من قيمة الأرض إن كانت نقصت قيمتها بسببه ويجب عليه كذلك أن يدفع لصاحبها أجرتها مدة بقائها في يده أنه فوت على صاحبها شيئا له قيمة وهو الأجرة فلزمه ضمانه كما لو أتلف العين المقصوبة قال في الشرح الكبير بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ولنا أن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالعيان، ولأنه أتلف متقوما فوجب ضمانه كالعيان، أو نقول ما لم متقوم مخصوب فوجب ضمانه كالعين. وأما الخبر أي حديث الخراج بالضمان فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمخصوب بالإجماع، والخلاف فيه له منافع تستباح بعقد الإجارة كالعقار والثياب والدواب ونحوها. فأما الغنم والشجر والطير ونحوها فلا شيء فيها، لأنه لا منافع له يستحق بها عوض. وإن زرع وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، أي إذا غصب رجل أرضا وزرع وحصد هذا الزرع وجب عليها أن يرد هذا الأرض وأجرتها لما سبق ذكره في مسألة الماضية. أما الزرع فيكون للغاصب لأنه نماء ماله. قال في الشرح الكبير: إذا غصب أرضا فزرعها وردها بعد حصاد الزرع وهو للغاصب لا نعلم فيه خلاف، لأنه نماء ماله وعليه أجرة مثل إلى وقت التسليم وضمان النقص، ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كأراضي البصرة أو نقصت بغير ذلك ضمن نقصها لما نذكره فيما إذا غرسها وبنى فيها إن شاء الله تعالى. وقال في نيل الأوطان نغلى عن الإسلام: إن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا، وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن البسام في تعليق على العمدة: أي قلعه، والصواب ما ذكر علاه كما هو صريح كلام المؤلف في المغنى. قال في الإنصاف: هو قول المصنف في سائر كتبه وهو من مفردات المذهب. مذهب الحنبلية. وبين أخذ الزرع بقيمته، أي استطاع مالك الأرض استرجاعها من الغاصب، وكان الغاصب قد زرع هذه الأرض ولم يحصد هذا الزرع بعد، فإن المالك يخير بين أن يترك الزرع حتى يحصده الغاصب على يدفع له الغاصب أجرة زراعة الأرض، وبين أن يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاصب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته. نفقته نفقته للغاصب يعني. رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وغير من طريقين ضعيفين عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رواح عن رافع بن خديج وعطاء بن لم يسمع من رافع، وقد روي هذا الحديث عند أبو داود وغيره بإسناد حسن أحسن من هذا في شأن تأجير الأرض، وهذا يدل على نكارة هذه الرواية، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد فقال كما روى عنه تلميذ أبو داود في مسائل صفحة 200 عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرب، وقد ضعف هذا الحديث البخاري وغيره. وقال الترمذي: حسن غريب ومعالم السنن مع مختصر السنن وتهذيب السنن ونيل الأوطار. ولأن هذا الزرع مال من مال الغاصب فإن أراده مالك الأرض أخذه بقيمته، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للمالك الأرض إجبار الغاصب على قلع زرعه، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس لعرض ظالم حق، ليس لعرض ظالم، المفروض يقول ليس لعرق ظالمين حق، لكن هو يقول لعرض ظالمين. قسم تخريف أول هذا الباب، وهذا هو الأقرب. وإن غصب جارية فوطأ وولدها لزمه الحد، وردها ورد ولدها ومهر مثلها، يقام عليه حد الزينة لأنه جامع هذه الأمة المملوكة وهي لا تحل له، ويجب عليه أن يرد الأمة لمالكها لأنه أخذها بغير حق، ويجب عليه أن يرد هذا الولد لسيد الأمة لأن ولد الأمة يتبع أمه فيكون ملكا لسيدها، لأنه من نماء أمته ولا يكون ملكا للواطي لأنه وطأه زنا، ويجب عليه أيضا مهر هذه الجارية لأنه وطأها، ويجب على هذا الغاصب لسيد الأمة أيضا إرش نقصها إن نقصت قيمتها لأنه متسبب في هذا النقص، ويجب على هذا الغاصب لزيد الأمة كذلك أجرة مثلها لأنه استعمل ملك الغير بغير إذن وحال بينه وبين الاستفادة بملكه طول مكثها عنده، فواجب عليه أجرتها مدة استعمالها له، وإباع فوطاء المشتري وهو لا يعلم أنها مقصوبة فعليه مهرها لأنه وطاء بغير نكاح ولا ملك يمين، ويجب أيضا على هذا المشتري الذي وطاء الجاري قيمة ولدها أي أنها إن حملت من هذا المشتري وولدت ابنا أو بنتا فهو ابن لهذا المشتري لأنه جامعه ويظن أنها مملوكة له، لكن يجب عليها أن يعطي مالك الأمة قيمة هذا الولد لأنه نماء أمته ويجب على هذا المشتري كذلك أجرة مثلها لأنه استعمل ملك الغير بغير إذن، ويرجع المشتري بذلك كله على الغاصب لأنه أمسك هذه الجارية وطاع لأنه ملك له بالشراء ملك له بالشراء وعلى أن أولاده منها يسلمون له بلا قيمة، فلما تبين أن الغاصب غره بذلك كله لزمه أن يغرم له كل ما دفعه لسيد الأمة كما لو زوجه أمة على أنها حرة. لكن هذا المشتري من الغاصب لا يحد لأنه عنده شبهة اشتراها وصارت ملك يمين له ولا يدري بالغصب لأنه صحيح. قال باب الشفعة: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي دفعه المشتري الأول. قال في الشرح الممتع: وهذا التعريف نظر أن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست هي استحقاق، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، والصواب أن يقال في التعريف الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن تغلت إليه إلى آخره، دون أن يقال استحقاق، لأن هنالك فرق بين الاستحقاق وبين الانتزاع. ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه الشريك الأول مستحق، فإذا جاز البيع ولم يأخذ أي لم يطلب نصيب شريكي الذي باع ويأخذه بثمنه، فليس هنالك شفعة. هناك شفعة عندها طبعا الشفعة عندها حدود، إذا صرفت الحدود مثلا الأبواب اختلفت كل واحد صار ببابه، هنا لا شفعته، وميزة الطرق يعني حدة الحدود هنا ما في شفعة. لكن الشفعة وين؟ الشفعة كيف؟ يعني مثلا الشفعة نفرين مثلا مشتركين في أرض إما زراعة أو سكن، الواحد منهم أراد أن يبيع حصته من هذه الأرض، يجب على عليه أن يعرض على صاحبه البيع ده، يقول له أنا ده أبيع نصيبي من الأرض، فصاحبه إن قال أنا أشتريها ما يجوز له يبيع الزول تاني، انتظر. إذا قال ما أشتريها هذا له الحق، إنه يعني أو مثلا هم مع بعض لكنهم كل واحد صار ببابه، كل واحد صار بجهته، كل واحد صار بنصيبه، وصرفت الطرق ما في واحد يجي بطريق غيره، كذا لا شفعته، ما في شفعة في الحالتين، ما في شفعة. وفي الحالة الثالثة اللي هي حق هنا يكون في شفعة، يعني في حالة إنه دريبي ومع ذلك يعني يكون كلم يعني شريكه، الشريك لأنه حق بها، شريكه قال أنا اشتريها واشتراها خلاص كده هو حق بها. لكن إذا كان ما قال ما اشتري أو صرفت الحدود ما في حاجة تلمهم، لكن مع بعض جيران كده جيران له الحق إنه يبيع في أي زول شاء يعني. أحسن الله. باب الشفعة: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريك من يد مشتريه بالثمن الذي دفعه المشتري الأول، ولا تجب أي لا يستحق الشفيع الشفعة إلا بشروط سبعة. أحدها البيع، أي لابد أن تكون حصة الشريك قد ابتغلت الشخص الآخر بالبيع، فلا تجب في موهوب. نقطة الشرح طبعا في الأول، أي عالم لما يبدأ الأبواب الأولى يطيل فيها إطالة كثيرة، لكن يمشي يتنازل صحيح، لانه في الحقيقه يعني بعده يكون همته تفتر. انت لا تقول كثير، ذكر في بعض الاشياء تكون تقدم ذكرها، ايوه في اشياء كثيره قد تكون تقدم ذكرها، وهمته ايضا تفتر شيئا فشيئا، فيكون يحرص على المعاني بس يحرص. انت رايت الكلام ده في ابن كثير ذات صحيح. احسن الله. احدها البيع، اي لابد ان تكون حصه الشريك قد انتقلت للشخص الاخر بالبيع، فلا تجي في موهوم ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق، لأنه انتقل بغير عوض فلم تجب فيه الشفعة كالميراث. فالميراث لا تجب الشفعة فيه بإجماع أهل العلم كما في بداية المجتهد، وقال ابن المنذر في الإشراف: وإن كانت الهبة على غير ثواب فلا شفعة فيه، في قولها جميعا، في قولهم جميعا. وما أشار إليه ابن المنذر من الإجماع فيه نظر، فقد ذهب ابن أبي ليلى وهو رواية عن مالك إلى ثبوت الشفعة في الهبة مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تجب في كل ما ينتقل للشخص باختياره، سواء كان بعوض أو بغير عوض، ويأخذها الشافع بقيمتها التي تستحقها في السوق، لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، وهذا موجود في هذه الصور، فوجبت الشفعة فيها للشريك كما في حال البيع. الثاني أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء، فلا تجب في غير العقار كالمنقولات من ثمار وحبوب وشجر وحيوانات وثياب ونحوها، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جرى صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري ومسلم. قال صحيح البخاري وصحيح مسلم واللفظ البخاري ولفظ مسلم: قضى صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذن فهو حق به. وللحديث ظروف كثيرة وفيه اختلاف، ينظر شرح معاني الآثار وإدارة المجتهد مع تخريج الهداية، مع تخريج الهداية والتلخيص وفتح الباري ورسالة فقه المعاملات للشيخ دبيان الدبيان، عقود المعاوضات وعقد البيع، التقسيم الثالث المال باعتبار ثبوته واستقراره ونقله وتحويله، ورواه ابو داود من حديث ابي هريره بلفظ اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعه فيها. وهو يجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين لان ذكر بعض افراد العام لا يفيد التخصيص. بحث اصولي كده. فذا بعض اهل العلم لان الشفعه تثبت في كل شيء مشترك لعموم الحديث السابق، ويشهد لذلك حديث ابن عباس عند الترمذي ولفظه الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. وقد رجح الترمذي والدارقطني والبيهقي أنه من مرسل ابن أبي مليكة ورواه ابن أبي شيبة مطولا وينظر إعلام الموقعين. ولأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض وهي دفع الضرر عنه موجودة في الشركة في غيرها، وهذا هو الأغرب. الثالث أن يكون المشروع فيه شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك كالشرب أو الطريق أن الشفعة تثبت للجار. قال في الشرح الممتع بعد ذكري لحديث جابر الصالح الحديث وقد بيّن أنه إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة. ويؤخذ من هذا أنه ما إن اقتسما وبقى الطريق واحدا لم يصرف الشفعة باقية، وهذا القول هو الراجح. ويحمل على هذا القول حديث الجار أحق بصقبه. وينظر شرح معاني الآثار ومجموع الفتاوى أعلام الموقعين لتهذيب السنن والفتح والجوهر النقيب والسيل الجرار وفتاوى الشيخ محمد إبراهيم. قال لحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بصقبه رواه البخاري. قال صحيح البخاري فيه أن أبا رافع دفع داره لجاره سعد بن وقاص بسعر أقل مما طلبت به من أجل هذا الحديث. لهذا الحديث شاهد رواه من أبي شيبة ومن طريق الطحاوي بإسناد حسن عمرو بن الرشيد، يعني عمرو بن الشريد وهذه عمرو بن الشريد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها قصب ولا شرك إلا الجواز. قال الجوار أنا خاطئ بالجواز إلا الجوار. قال الجار وحق بصقبه وراه عبد الرزاق. ودون ذكر السؤال من طريق الطائفي عن عمرو به وسنده حسن وحسنه الترمذي ونقل عنه عن البخاري أنه صححه، وصح أيضا الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين. ولحديث أبي رافع شاهد آخر عند أحمد والترمذي وغيرهما من طرق عن حسن السمرة رواية الحسن عن السمرة متكلم فيها، يعني منهم من قال أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ومنهم من أثبت له السماء. قال جار الدار وحق بالدار من غيره. والحديث حسنه الترمذي وهو كما قال. وقد سبق الكلام عن سماع الحسن من السمرة في المسألة 22 و300 وقد صحح الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين سماعه منه بأدلة قوية. رواه الطبراني من طريق سلمان بن السمرة عن أبيه به، ومعنى صقبه بالقرب والملاصقة. والحديث القرب والملاصقة أيوه. ولحديث شواهد أخرى مرفوعة في بعض عن قطاع وفي بعض إرسال عند ابن الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار. وينظر الهداية في تخريج البداية كما أن للحديث شواهد موقوفة. وقد روى سعيد كما في المحلى المسألة 12 و600 و1000 بإسناد رجاله الثقات رجال الصحيح عن أبي بكر بن حفص عن شريح قال كتب إلي عمر أقضي بالشفعة للجار. وقد روى هذا الأثر من أبي شيبة والطحاوي من طريق أبي بكر بن أبي حفص أن عمر كتب إلى شريح، وهذا الإسناد مرسل. وروى من أبي شيبة أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار. وهذا هو الأقرب. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كالبير والحمام ونحو الحمام الذي يقتصر فيه، وهو أن يكون غارما تحت الأرض ويشبه ما يعرف الآن بحمام سونا ونحوه. فلا شفعة فيه لما روي عن النبي أنه قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. وروى أبو الخطاب في رؤوس المسائل كما في العدة ولم أقف على السند، وهو غريب في غريب الحديث إلى أبي عبيد بدون إسناد. والمنقبة الطريق الضيق بين الدارين. رواه عبد الرزاق بلفظ لا شفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعني النخل، وإسناده ضعيف جدا. ويشهد لهذا الحديث ما رواه أبو عبيد في غريب الحديث وابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمار عن أبي بكر بن محمد من عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال قال عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل ورجاله ثقات. وروى هذا الأثر الإمام مالك من طريق عبد الرزاق والبيهقي عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان قال وهذه الرواية مرسلة. ورواية الإمام مالك تقدم على رواية ابن إدريس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تجد فيما ينقسم فيما لا يقسم لعموم الأحاديث السابق، ولأن ما لا ينقسم ضرر المشاركة فيه أكبر لأنه ضرر مستمر. قال شيخ الإسلام التيمي كما في المعتاد بعد ذكره لرواية مسلم لحديث جابر الذي سبقت في المسألة 48,500 لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربعة والحائض أن يكون مما يقبل القسمة، فلا يجوز تقييد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامي، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة. وأيضا فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمة أولى بالثبوت الشفعة فيه، لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لم يكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. ثم جاب عن بعض الأدلة القول بعدم الشفعة فيما لا يقبل القسمة بأجوبة قوية وينظر معالم السنن. الخامس أن يأخذ الشخص كله، فيجب على الشريك أو الجار الذي يريد أن يشفع في الجزء الذي باعه شريكه أو جاره أن يشتري هذا الجزء كاملا، فإن طلب بعضه سقط شفعته لأن تركه لبعض هذه الجزء يسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعض الشفعة سقطت جميعا لأن الشفعة لا تتباعد فتبطل كلها في القصاص. ولو كان له شفيعان والشفعة بينهما على قدر سهامهما، أي إذا كان الشخص الذي باع الجزء له شريكان فشفع كل منهما في هذا البيع، فإن كل واحد منهما يأخذ من هذا الجزء بقدر ما يملك في هذا العقار الذي بيع بعضه، لأن الشفعة حق يستحق بسبب الملك فتكون بقدره كالأجرة. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، فإن طلب أخذ بعض الشيء الذي باعه شريكه أو جاره وترك بعضه بطلت الشفعة، لأن في أخذ البعض وترك البعض تفريقا لصفقة المشتري فيتضرر بذلك، ولأن تركه البعض يسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعض الشفعة سقطت كلها لأن الشفعة لا تتباعد فتبطل كلها كالقصاص، وهذا لا خلاف فيه. ينظر المعلم المنذر والإنصاف. أساد إن كانوا أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطل شفعته، لأن مقتضى الشفعة أن يأخذ الشارع ما الشفع فيه بثمنه الذي بيع به، كما سيأتي إذا عجز عن هذا الثمن أو عن بعضه بطلت الشفعة. وإذا كان الثمن مثليا كالنقود والحبوب والأدخان ونحو مما له مثل فعليه مثله، أي يجب على الشارع أن يدفع للبائع مثل الثمن الذي باع به، بما روى الإمام أحمد وغيره عن جابر قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه مزرعة فراد أن يبيع فليعرض على صاحبه فهو أحق بها بالثمن. رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، ورجال حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن عدا الحجاج وهو صدوق كثير الغلط، وأصل الحديث بنحو هذا اللفظ في الصحيحين دون قول بالثمن، وأصل تخريجه قريبا. وإن لم يكن ثمن السلعة الذي بيعت به مثليا كأن يبيعها بأرض أو بمنزل أو يجعلها صداق امرأة نحو ذلك عليه قيمته، فينظر كم قيمته في السوق فيدفع الشاب هذه القيمة للبائع لعدم وجود ثمن له مثل يمكن دفعه للبائع، فينتقل القيمة كما ينتقل إليها في حق من أحتق شركا في عبد. قد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يكون مباعد في حالة أنه ما يقدر يدفع حصص أصحابه المشتركين معه في العبد، إذا دفعها يكون العبد حرا ويكون ولاؤه له لهذا الدافع، إذا ما دفع أو دفع بعض الشيء وما استطاع أن يكمل يكون عتق حصته، يكون عتق فيها، فيكون العبد بعضه حر وبعضه عبد، يسمى مبعض. الحالة دي الولاية كل من هو لا هو عنده بقدر حصته، وذلك يكون العبد مملوكا لهم بقدر حصته. وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع بيمينه، أي إذا اختلف المشتري والشافع في ثمن السلعة التي باع بها الصاحب على المشتري، فقال المشتري اشتريتها بألف مثلا، وقال الشافع بل اشتريتها بخمسمائة، ولا بينة عند واحد منهما تثبت قوله، فيحلف المشتري على أنه اشتراها بهذا الثمن ويوقف بقوله، فيلزم الشافع أن يدفع الثمن الذي قال به المشتري وحلف عليه لأنه هو العاصف وهو عالم بالثمن. السابع مطالب على الفور ساعة يعلم، فإن أقرأ بطل الشفعة لأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعيب. وذهب بعض أهل العلم لأن الشفعة لا تبطل حتى يظهر من الشريك أو الجار ما يدل على إسقاطها له، إسقاطه لها، نعم إسقاطه لها نعم. وذلك كان يصرح بتركها له لها أو يذكر أن السعر الذي بيعت به لا يستطيع هو دفعه أو يترك مدة طويلة تدل على إعراضه عنها وعدم رغبته فيها، لأن الشفعة حق شرعي له فلا تسقط إلا بما يدل على إبطال له كالقصاص، وهذا هو الأقرب. قال الشوكاني في السيل الجرار فقد ثبت في السنة المطهرة بالحديث الصحيح أن الشفعة حق ثابت لمن له السبق يستحقها بها به، فمن زعم أنه يشترط فيه الفور أن التراخي يبطلها فعليه الدليل، فإن جاء بها صافي به صافيا عن الشرب القدر فيه ونعمة، وإن عجز عن ذلك كان الحق ثابت فبها ونعمة شرب القدر فبها أنا فيها فبها ونعمة أنا برضه عملها فيها لكن خطأ مطبعي صحيح نعم فبها ونعمة وإن عجز عن ذلك كان الحق الثابت بالدليل الصحيح باقيا غير باطل بترك الفور وحصول التراخي، ولم يأتي المدعي للبطلان بشيء يصلح التمسك به أصلا. وقال الشيخ السعدي في المغامرات الفقهية الشيخ رد على ذنبه وقال الشيخ السعدي قال الشيخ السعدي في المناظرات الفقهية الشفعة حق من جملة الحقوق لا تصل إلا بإسقاط صاحبها أو بما يدل على الرضا، ولو كانت الفورية مع شدة الحاجة إلى بيانها لبيانها الشارع. أما التعليل بأن في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول إنه يمكن الشفيع ما استمراره على السكوت، ولكننا نقول إذا علم بالبيع في تأخيره للطلب لأجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة وما هو يغبر عليه في الثمن وحالة المشتري هل يرغب في شركته أم لا ونحو ذلك من الأغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها غير مسقط لحقه، فيلجأكم للشفيع وعدم إعطائه الفرصة غير مناسب لما شرعت له الشفعة، فكما شرع الخيار ونحوه ليرتوى الإنسان ويتروى الإنسان وينظر أي الأمرين يجزم به فكذلك الشفعة. وأيضا فالقاعدة الكلية أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا، إسقاطها مما يدل على الرضا في أي شيء نخرج منها هذا الحق المتأكد، ولكن الناس أكثر من الحيلة لإسقاطها وجعلوها فورية لفرصة للإنسان فيها، فأنا حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بكل طريق انتاع مع تصرف يسير. وينظر إشاد السعدي أيضا والشرح الممتع إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبه أو حفص أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها، لأن عجزه عن الشفعة جعله في حكم من لا يعلم بالبيع فلا يسقط حقه فيها لذلك إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت جمعته شفعته، لأن عدم إشهاده مع قدرته عليه دليل على إسقاطه للشفعة كماله ترك المطالبة بها مع حضوره. فإن لم يعلم الشريك ببيع شريكه لنصيبه حتى تبايع ثلاثة فأكثر، إذا كان المشتري لهذا الجزء قد اشتراه بألف مثلا فقام ببيعه على شخص آخر ب1500 وقام الشخص الثاني ببيعه على شخص ثالث ب2000 فله مطالب من شاء منهم، أي أن الشاب بعد علمه أن يطالب من شاء من هؤلاء الثلاثة بالشفعة فيشفع عليه ويدفع إليه الثمن الذي دفعه لمن اشتراه منه. فإن شبع على البايع الثالث فقد أقر بيع الأول والثاني، وإن شبع على الثاني فقد أبطل بيع الثاني وأقر بيع الأول، وإن شبع على الأول فقد أبطل بيع الأول والثاني. فإن أخذ من الأول أي إذا شبع على المشتري الأول فدفع له الثمن الذي اشترى به وهو 1000 رجع الثاني على المشتري الأول بما أخذ منه و1500 ورجع الثالث على الثاني بأخذ منه وهو 2000، لأن الشبع وجبت له قبل تصرف المشتري الأول والثاني، إن شاء أمضى فتصرف كل منهما وأخذ بالشبع من المشتري الثاني والثالث. أن لو الشفعة في كل هذه العقود فله الخيار في أن يشفع على أي منه، وهذا قول عامة أهل العلم. قال في العدة في الشرح الكبير لا نعلم في هذا خلاف، ذكر في الإنصاف خلافا أفراد من أهل العلم. ومتى أخذه أي متى أخذ الشفيع الجزء المشروع فيه بالشفعة وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته لحديث لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أحمد وغيره حديث حسن من مجموع فرق، وقد توسعت في تقريره في رسالة الأجل في الخرب. إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه، أي أن المشتري الذي له غرسة بناء في هذه الأرض التي شفع فيها شخص له أن يقلع غرسه أو يهدم بناءه إذا لم يكن في هذا القلع أو الهدم ضرر على الأرض، لأن هذا الغراس والبناء ملك له فله حق التصرف فيه بنقله وله تركه وأخذ قيمته إن كان فيه أي في الجزء الذي استحقه الشفيع بالشفع زرع أو سمر باد فهو للمشتري موقن إلى الحصاد للزرع أو الجذاذ للثمر الثمر لأن المشتري زرع هذا الزرع بحق فوجب إبقاؤه كما لو باع الأرض فيها زرع أو ثمر أو ثمر نعم فإن الزرع والثمر يكون حينئذ للبيع لما روى البخاري ومسلم أن عمر مرفوع من باع نخلا قد أبرت قد أبرت فثمرتها للبيع إلا أن يشترط المبتاع وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد شخصا يعني نص شخصا يعني نصفا يعني من اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد للشفيع وهو الشريك في الأرض أخذ الشخص بحصته من الثمن فينظر كم قيمة الشخص من هذا الثمن فيدفع الشفيع قيمة هذا الشخص ويبقى السيف للمشتري بما تبقى من الثمن فلو كان المشتري قد اشتراهما بألف مثلا فقوم الشخص بثمانمائة وقوم الشيء فقوم الشيء الشخص بثمانمائة وقوم الشيء الذي معه لا شبعة فيه وهو في هذا المثال السيف بمائتين لزم الشفيع أن يدفع المشتري ثمانمائة ليبقى السيف له بمائتين قال أن الشبعة تجب في الشخص إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره انتهى.